بسم الله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله يطيقنا وندموك ندتلمدو بزار وملت أهمية الصلاة وعظمها الصلاة أنقب قابلنتنا عندهم كبدتان يمقلسون تمرتاجنن زارم كتلنا المالتنا سلا صلاة أنقب قابلنت مدقا قمو من أسفل لقبيبال نبي عليه الصلاة والسلام كزه على منكوا بمن لا يبسعت عند صلاة أتبقوا أدرا يالوت من يوم عبادة يلمنا نومالت باهون وقت دقمو صلاة لاي متساهلو وينم تزناجونا اندزهم لصلاة بوتا يما يستو إيه بزاس لهيدنا حتى بدل لاي تاقاينا متمسك يتبالو كفر مكوا سايكر صلاة الجماعة لاي بتليم صلاة الفجر بجماعة مسجد لاي وطام تلق تشقر سلالة مقن زبيا بهن كمل يتنسانو مالتنا. الصلاة وصية نبيكم عليه الصلاة والسلام، وهي من آخر ما سمع منه عليه الصلاة والسلام. صلاة مالت نبي عليه الصلاة والسلام لأمة الجاتشو يتنزز بات عبادة ستهن مجرشا كزيج عالم بتسنبت بات وقت انكوا يصلاة النقر آدرا بمل نبر كافات جو سيوتا يتسمو مالتنا. سلزف فيا أيها المحبون للنبي عليه الصلاة والسلام إن أنت نبي وداج هنا جو سوچوي صلاة نبي عليه الصلاة والسلام آدرانا عندزهم يمجرشان الزازيات جونات. جاء في المسند للإمام أحمد بإسناد جيد أن الصلاة ذكرت عند النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام أحمد بزقوت حديث مسرد نبياتنا عليه الصلاة والسلام زند صلاة نتاتنا السنة كذام نبياتنا عليه الصلاة والسلام منالو من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. النبي عليه الصلاة والسلام زند صلاة ستتكس كزام نبياتنا عليه الصلاة والسلام منارو صلاة يتتباب بكسو صلاة شرطان قد توجان أمالتو يسجد سو لسو مبراتهن اللتالج نور الدنيا لاي يالا فيتو يابرال حسابو يكلال نورو يستكاكلال اندازقنا مدقمو تككلن يا آمان لمهنم ما سرجات هون اللتالج اكامام كان دقمو كجهنم نسامو جات هون اللتالج صلاة يتتبابك سو صلاة يال تتبابك سو دقمو صلاة تبقو اما يسجد سو لسو نورم اينوروم تككلن يا مؤمن لمهنم مرجا يلوم የቂያማም ቀን ደግሞ ከጀሃነም ነፃ አይወጣም። እንደውም በቂያማ ቀን ከቃሩን ከሚባለው በሀብቱ ምክንያት ኮርቶ አላሁ ሱብሃነሁ ወተዓላ እስከ ሀብቱ መሬት እንድትውጠው ያደረገው ሰው ጋርና ወፍርዓውነ ያምባገነኖች ተምሳሌት ተብሎ ከተገለጸው ከፍርዓውነ ጋር ወሃማን እንደዚሁም ደግሞ የፍርዓውን ሚኒስተር ከነበረው ከሃማን ጋር ወኡበይ ኢብኑ ኸለፍን ከነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ኡማዎች መካከል ደግሞ ጠማማ ከሆነው ከኡበይ ኢብኑ ኸለፍ ጋር ከነሱ ጋር ነው የቂያማ ቀን የሚመደበው ብለዋል ማለት ነው። አነ ታሪከ ሶላቲ ገይረ አልሙሐፊዚ አለይሃ ይሁሸሩ የውመ አልቂያመቲ ማዓ ሶናዲዲል ኩፍሪ ወአዕሚደቲል ባጢል ሶላተን የተወሰው ወይንም ደግሞ ባይተዋት እንኳን ስራአቷን አማልቶ የማይፈጽማት ሰው የቂያማ ቀን የኩፍር አለቃ ከሆኑትና እንደዚሁም የባጢል ምሰሶ ከሆኑት ሰዎች ጋር ነው የሚከሰከሰው ብለዋል ማለት ነው። ዒያዘን ቢላሂ ሚን ዛሊክ ከዚህ በአላሁ ሱብሃነሁ ወተዓላ እንተበካለን። እንደዚሁም በሶሒሑ ሙስሊም በመጣው ሐዲስ መሰረት ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ምን ብለዋል? أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة بعند سونا عند زهم بشركنا بكفر مكاكل يالو صلاة متو بچانو عند سو صلاة كتو كشرك نسانو ككفر نسانو مالت اي چالم صلاة انتتو كشرك نسانو لبالا اي چلم صلاة انتتو ከኩፍር ነፃ ነው ሊባል አይችልም ብለዋል ማለት ነው። እንደዚሁም በሙስነዱ አህመድ በመጣው ሐዲስ መሰረት ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ብለዋል አልአህዱ الذي بيننا وبينهم الصلاه በእኛና በካህዶቹ መካከል ያለው ድንበር ሶላት ነው። فمن تركها فقد كفر መልያችን ሶላት ነውና ሶላትን የተወሰው በርግጥ ክዷል። وجاء في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا واكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمه الله وذمه رسوله فلا تخفر الله في ذمته. البخاري بذكبت حديث نبياتنا عليه الصلاه والسلام منالو የኛን ስግደት የሰገደ ወደኛ አቅጣጫ የዞረ እኛ ያረድነውን የበላ ሙስሊም የሚባለው እሱ ነው። የአላሁ ሱብሃነ ወተዓላ ዚማ የሱ ቃል ኪዳንና እንደዚሁም ጥበቃው ያለው የሆነው ሰው እሱ ነው። የረሱሉ ማለይሂ ሰላቱ ወሰላም ጥበቃ ያለው ሰው እሱ ነው አሉ። ፈላ ተኽፊሩላህ ፊ ዚመቲህ አላሁ ሱብሃነ ወተዓላን ተጥበቃው ጥሳችሁ እንዳትወጡ ሶላት ካልሰገዳችሁ የአላህ ጥበቃ በእናንተ ላይ የለም እና ስለዚህ ሶላትን በመተው ከሱ ጥበቃ ውስጥ እንዳትወጡ በማለት ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ገልጸዋል ማለት ነው። በዚህ ዙሪያ ላይ የተጠቀሱት ሐዲሶች አንድ ሰው ሶላትን ከተወ ከእስላም ክልል ዘሎ እንደወጣ የሚገልጹት ሐዲሶች በጣም ብዙዎች ናቸው። ስለዚህ ፈተቁላህ አትባዕ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወሙሂቢህ የነብዩ ተከታዮችና የነብዩ ወዳጆች አላህን ፍሩ። يتشن يا نبيون الزازي أستوسو تبقو وتذكروا قوله عليه الصلاة والسلام في أيامه ولحظاته الآخرة يا نبيون عليه الصلاة والسلام مجرشا كان لينا مجرشا استنفاسا جولاي يتناقراتن نقر أستوسو أمتو تشاكوم بمسان عبتو بتوقت مالتنو الصلاة الصلاة ሶላተን አደራ ተጠብቁ አደራ ተጠብቁ ብሎ የተናገሩአትን ማለት ነው። እንደዚሁም የወዳጆቻቸውን ሲራ ወነተኛ የነብዩ ወዳጅ ሆኑትን የመጀመሪያ ጓደኞቻቸው የነበሩትን ሲራ ተመልከቱስቲ فما ازكاها من سيره من يترج የህይወት ታሪክና ጉዞ ነበረች። ኢማሙ ሙስሊም ሶሂህ በሆነው ሐዲሳቸው ባስተላለፉት ከአብዱላህ ኢብኑ መስዑድ ምን ይላሉ قال من سره ان يلقى الله غدا مسلما نجا معناته نو بقياما كان مسلم هو كالله غير مغنايت يفلق سو فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن نجا مسلم هو كالله سبحانه وتعالى غير مغنايت يفلق سو يچن صلات طري بمدرجبات بوتا يتبابك اذان بمدرجبات بوتا ايهده جماعه بمسجد يتبابك فان الله شرع لنبيكم سنن الهدى الله سبحانه وتعالى لنبياچو يقننتن منغدوچ دنگگولاچوال وانهن انذ صلاتوچ دگمو من سنن الهدى كنبي عليه الصلاه والسلام كن كن منغدوچ واناو راسوناچو صلات راسوناچو ولو انكم صليتم في بيوتكم بيتاچو يمتسجدو بتهونو كما يصلي هذا المتخلف في بيته ابيته بعذر مكنات ወደ ኋላ እንደሚቀረው ሰው አምሳያ ወድር ሳይኖራችሁ በቤታችሁ ውስጥ ብትሰግዱ ለተረክቱም ሱነተ ነብይኩም የነብያችሁን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም መንገድ የሳቸውን ፈለግ እንደተዋችሁ ነው እንደተዋችሁት ነው የሚመደበው ወለው ተረክቱም ሱነተ ነብይኩም የነብያችሁን ፈለግ ደግሞ ከተዋችሁ ለዶላልቱም እንደምትጠፉ ነው ምንም ትርጥር የለውም ሲሉ አብዱላህ ኢብኑ መስዑድ ተሰምተዋል ማለት ነው። ስለዚህ ወነተኛ የሆኑ የነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ወዳጆችና ተከታዮች ሶላት ላይ ይሄን አይነት አትኩረትና አመለካከት ነበራቸው። ስለዚህ ወማ ሚን ረጁል ይተጠሐሩ ፈይህሲኑ ጠሁር ከእናንተ መካከል አንድ ሰው አይኖርም ውዱእ ያደርግና ውዱኡን አሳምሮ የሚያደርግ ثم يعمد الى مسجد من هذه المساجد كنزخ كالله مسجدش مكاكل ود عند مسجد اسبو ايهدم الا كتب الله له بكل خطوه يخطوها حسنه الله سبحانه وتعالى بترامدات ارمجا لك ملكام سرا يصافلت بيوننا بسو مكنيات درجاون كف يادرغلت بيون انجي اندوم دغمو بسو مكنيات ونجلون يارغفلتنا يسرزلت بيون انجي ولقد رايتنا اني بالدربوچنم راسينم ايچالهون يالو عبد الله بن مسعود وما يتخلف عنها كزج كصلات ودهوالا يميزغي مسجد كمسجد معناتنو وده بيتو يميزغي يساو اينورم معلوم الا منافق معلوم النفاق منافق منافقنته دغمو دبك سايهون بادباباي يتاوك منافق انجي ሶላተን መስጂድ ከመስገድ ወደ ኋላ የሚቀር አንድም ሰው የለም ነበር በእኛ በነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ባልደረቦች ዘመን አለ። ወለቀድ ካነ ረጁሉ ዩታ ቢሂ በርግጥ ሰው ይመጣ ነበር ዩሃዳ በይነ الناس በሰዎች መካከለ የተዘናበለ ራሱን ችሎ ለመራመድ አቅቶት ሰዎች ደግፈውት በቀይ በግራ ደግፈውት አንዴ ወደ ቀኝ አንዴ ወደ ግራ እንደዚህ የተዘናበለ ራሱን መሸከም አቅቶት መስጂድ ተደግፎ ይመጣ ነበር። ከዛም ሶፍ መካከል ያቆሙት ነበር። ከዛ እንግዲህ ጀማዓ ጋር ይሰግድ ነበር ማለት ነው። ራሱን መሸከም ያቃተው የደከመ ሰው እንኳን ወደ ኋላ ተሳንፎ ከጀማዓ አይቀርም ነበር ማለት ነው። እስቲ እቺን ሁኔታ እቺን አንጸባራቂ ሆነች ሁኔታ አስተንትኗት እስቲ ወልሐላተ المشرف مشرفه ይችን አስከባሪ የሆነችን ሁኔታ ተመልከቷት። አለቲ ካና አለይሃ ሱሐበቱል ኪራም የተከበሩ የነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሱሐቦች የነበሩባትን ሁኔታ ማለት ነው። በሶላቱ ዙሪያ ሐይቱ ወአው አን ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሱነተሁ ወፈሂሙ ወሲየተሁ የነብዩን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሱና እንደታድርገው እንደሐፈዛትና እንደተበቋት እንደሁም እንደተረዳት እንደዚሁም የነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም መከተል በተግባር በእርግጥ እንደፈጸማት ተመልከቱ። فكان الرجل منهم يؤتى به وهذا بين الرجلين كنسو مكاكل عند سو راسن مشكم اكتوت سوش دغفوت يساعده رجل عن يمينه واخر عن شماله عند سو كقيو بكل ياغزو ليلو كغراو بكل ياغزو يدغفو صف لاي اندقوم يدرج نبره بينما الواقع አሁን ተጨባጩ ሆኖ ባለበት ጊዜ የነብዩን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም የህይወት ታሪክ አገናዝቦት እስቲ كثير من الناس ممن خف ميزان الصلاه عنده አብዛኙ ሰው የሶላት ሚዛን እሱ ዘንድ የቀለለበት በሆነበት ጊዜ የዛን የነብዩን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሷሃቦች ባህሪና ሁኔታ ስታገናዝበው ምንና ምን ያክል ነው يشغله عنها ادنى الامور واتفهها كصلاه معناتنو تنشنا وداكي هنا وداي سيازناغاچونا سياداكماچو باهون وقت النبي عليه الصلاه والسلام صحابوش دغمو تامو راساچون انكو مشكم اقطواچو ايتاغزونا يتدغفو صف لاي سيقومو يالون هنتا استياوزا اودادروتنا اغنازبوت الا فلتتق الله في هذه الصلاه محافظه عليها ايها المسلم وكاچو نكو يانداندچو مسلموچ اللهن فرو ሶላትን አስመልክቶ ማለት ነው። እሷን በመተባበቅና እንደዚሁም ደግሞ መስፈርቶቿን በማሟላት ሁኔታዎቿን በመቆጣጠር አርካሞቿን፣ ሹሩጦቿን፣ ግዴታዎቿን በማሟላት ማለት ነው። فإنها أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة صلاة مالت إقامة كان عند أمان مجمّر يكسره كل قدمه يمي التيك بعد تكبارنا فإذا قبلت قبل سائر عمله صلاة الله زند تكبّينت كاقن يتشلت للو سره كل تكبّينت ينورال السوى كتملسش دقمه للو سره كل الله سبحانه وتعالى زند منمبوتا آين ورهم مالتنا جعلنا الله عز وجل من المقيمين الصلاة ومن المتبعين للنبي صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى صلاة عمالته كم يقاقمتنا كم يسجلت الله يادرقن نبينا كم يكتلت يادرقن اللهم احشرنا في زمرته وتحت لوائه ووفقنا لاتباعه يا ذا الجلال والإكرام نبينا عليه الصلاة والسلام كم يكتلت باروج أدرقهن ከሳቸው ጀማዓ ጋርና ከባንድራቸው ስር የምንነሳ አድርገን የሳቸውንም ሙሉ የሆነን መከተልና ሙሉ የሆነን ውደታ ከሚወዱት ባሮች አድርገን እያል እዚ ላይ የዛሬውን ትምርት እንጨርሳለን። ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ።